فخذ أخذنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من درجات من نشاء وقل لي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من وفوق كل ذي علم فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فخذ أحدنا مكانه فلما استيئسوا منه فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبير قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في قد أخذ عليكم فلن أرض حتى يأذن لي أو يحكم الله وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها قال

يشتاق تذكر يوسف حتى تكون حرما حتى تكون حرما ولا تيأس المعصوم روحي الله قال إنما وجئنا ببضاعة مزجاة فلما I'm not afraid of the dark.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. تلاوة علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارب الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي، أنا وهو فضيلة القارئ الدكتور أسامة جلال عامر، القارئ والمقيم في مدينة دسوق مركز ومدينة كفر الشيخ. الهندسة الصوتية والمعرض الفني للفرائش الحديثة الكبرى، فراشة وكهرباء المهندس عائد المنياوي واخوته، المحل الاول في بيت العصري مركز ومدينة وسط. القراءة الكاتبة لفضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الملك الهصافي، فليتفضل المشكور.